إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج خالد الفايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا بأبنائي. فلنكمل حديثنا عن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل أبنائي اقرأ. أصم في أربع منهم من الميقات لا قبله، فأصم عام الحديبية من ذي الحليفة، ثم دخلها المرة الثانية فقضى عمرته. أرى يا شيخ أن ابن القيم يوافق أبا حنيفة فذكر عبارة فقضى عمرته. رأي ابن القيم من رأي الجمهور، فأنت تراه قد عدها وحسبها مع عمر النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي يرويه البخاري اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر في ذي القعدة، إلا التي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة، حيث قسم غنائب حنين وعمرة مع حجته، فأنت ترى الاختلاف في تسميتها. وهنا قال ومن العام المقبل، ولو سميت عمرة الصلح نسبة إلى صلح الحديبية، حيث كانت من شروط الصلح، فكانت فرصة أداها المسلمون. نعم تابع يا بني. وقام بها ثلاثا ثم خرج، ثم دخلها في المرة الثالثة عام الفتح في رمضان بغير إحرام، ثم خرج إلى حنين، ثم دخلها بعمرة من الجعرانة، ودخلها في هذه العمرة ليلا وخرج ليلا، ولما قضى عمرته ليلا رجع من فوره إلى الجعرانة. عاد ابن القيم هنا ليستعمل عبارة قضى عمرته، ويفهم هنا منها أنه أداها، أي ولما أدى عمرته ليلا وأنهاها رجع من فوره. أحسنت أحسنت يا بني، الحمد لله، فقد اكتشفت هذا من نفسك. فالعبارة السابقة فقضى عمرته أي فأداها، وليس معناها قضاها عن شيء فاته. نعم نعم تابع. والمقصود أن عمره كلها كانت في أشهر الحج مخالفة لهدي المشركين، فإنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج ويقولون هي من أفجر الفجور. ما أشهر الحج يا أحمد؟ أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. أحسنت، أخذت بالعدد الموسع، فهناك من قال بأنها شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج أي نوى الحج، وعلى هذا فلا يدخل يوم النحر فيها، أما على التغليب فيلحق بقية ذي الحجة بها. نعم تابع يا بني. لماذا كرهت قريش أو كره المشركون العمرة في أشهر الحج؟ ورد في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا أي أهل الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد مخالفتهم ليبطل زعمهم. أما الأسباب فغالبا تجارية، فمن يجمع بين الحج والعمرة لا يحتاج للعودة مرة ثانية، ويفوت على قريش ما تجنيه من قدومه إلى الحج أو من قدوم الحج والمعتمر. ولكي يستمر القدوم إلى مكة جعلت من ينشئ عمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. تابع. وأما المفاضلة بينه وبين الاعتمار في رمضان فموضع نظر، فقد صح عنه أنه أمر أم معقل لما فاتها الحج مع أن تعتمر في رمضان، وأخبرها أن عمرة في رمضان تعدل حجة. ولكن ناقشة أم معقل حتى أفسدها إلى هذا الفضل الكبير والثواب الجزيل. عن أم معقل قالت: لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله وأصابنا مرض فهلك أبو معقل، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجته جئت فقال: ما منعك أن تحجي معنا؟ فذكرت ذلك له، أي قالت: إن أبا معقل حبس الجمل عنا وجعله في سبيل الله أي للجهاد. قال: فهل حججت عليه؟ فإن الحج في سبيل الله، فأما إذا فاتك فاعتمري في رمضان فإنها كحجة. وقد تعددت الروايات وأسماء صاحبة القصة، قيل هي أم معقل، وقيل أم طليق، وقيل أم سنان، وقيل أم سليم أو سليم، ولعل الحادثة تعددت كما قال ابن حجر. أما رواية ابن عباس عند البخاري فهي عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار، سماها ابن عباس فنسيت اسمها: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: كان لنا ناضح أي جمل فركبه أبو فلان وابنه وترك ناضحا لنضح عليه. قال: فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة. وفي رواية: عمرة في رمضان تعدل حجة. اقرأ الآن في فصل حجته صلى الله عليه وسلم. فصل في حجته صلى الله عليه وسلم. ولبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل، وهو ما يغسل به الرأس من خطمي ونحوه، يلبد به الشعر حتى لا ينتشر، وأهل في مصلاه، ثم ركب ناقته وأهل أيضا، ثم أهل لما استقلت به على البيداء. نعم، لم أفهم القصد من كلمة مصلاه، هل قصد المدينة أم قصد مكان الإحرام من ذي الحليفة؟ مكان الإحرام لأهل المدينة ومن وراءها من ذي الحليفة التي تسمى اليوم أبيار علي. ففي حديث ابن عمر قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. وفي رواية: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره، ومكان الشجرة هذه عند المسجد. ولكن لماذا ذكر ابن القيم أماكن الإهلال الثلاثة ولم يرجح واحدا منها؟ لعل حديث ابن عباس يوضح لك المسألة. فعند الترمذي عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب. فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة. فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجبه في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا: إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علا على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: إنما أهل حين علا على شرف البيداء. وأيم الله، لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البلدة. هذا يعني أن بداية الإهلال والدخول في نية الحج أو العمرة بعد أداء الصلاة، وما حدث بعد هذا هو تكرار للكلبية حيث تقطع عند رمي جمرة العقبة. هذا صحيح. فبعد الاغتسال يصلي المحرم ركعتين سنة الإحرام، ثم ينوي الدخول في الحج أو العمرة، ويهل بصوت مرتفع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال لي: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. ولكن ماذا يقول؟ عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبيا يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا يزيد على هذه الكلمات. تابع يا بني. وكان يهل بالحج والعمرة تارة وبالحج تارة، لأن العمرة جزء منه، فمن ثم قيل قرن وقيل تمتع وقيل أفرد. النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة، فلما تعددت الأقوال في نوع حجته؟ كما تعددت الأقوال في إهلاله. كان الناس قريبا من 100,000، ومع ذلك يبقى أهل العلم الذين يأخذون بأصح الأقوال ويرجحون ما صح منها. تابع. قال ابن حزم: كان ذلك قبل الظهر بقليل، وهذا وهم منه، والمحفوظ أنه إنما أهل بعد صلاة الظهر. قال ابن عمر: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. وقال أنس: إنه صلى الظهر ثم ركب. والحديثان في الصحيح. دائما يؤخذ المثبت ويقدم على المنفي، فحديث أنس يثبت الركوب بعد صلاة الظهر. وعند البخاري عن أنس قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة. وهذا على كل حال يدل على أن الإحرام كان بعد الظهر. نعم. وكان حجه على رحل، لا في محمل ولا هودج ولا عمارية، وزامنته تحته. وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والهودج والعمارية ونحوها على قولين: أحدهما الجواز، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، والثاني المنع، وهو مذهب مالك. لماذا الاختلاف؟ أهناك ما يدل على المنع من دليل صحيح؟ وما حكم من يركب السيارة وهو محرم أو يتقي الشمس بالنظلة؟ الجمهور من العلماء قالوا بجواز أن يستظل المحرم من الشمس بأية وسيلة، شريطة ألا تلتصق بالرأس وتكون بعيدة نوعا ما. وما أحدث الناس من وسائل للراحة وتقليل العناء لا بأس بها كالهودج والمحمل والسيارة اليوم، فسقفها كسقف الخيمة أو البيت. أما النبي صلى الله عليه وسلم فحج على رحل، أي راكبا فوق ناقته لم يستره شيء، ولكن ورد في الحديث عن أم الحصين قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. وفي رواية أخرى: رفع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس. وفي هذا القدر كفاية. صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباش، إخراج خالد الفايز.